ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي ما مثله آمن عليه البشر. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تبارك وتعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثركم تابعا يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملت في هذا القبس النبوي الشريف وسألت نفسي: ما البرقية العاجلة التي يريد أن يرسلها أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة بأسرها؟ وكانت الإجابة: ما أرسل الله عز وجل من رسول إلا وأيده بمعجزات. لماذا؟ حتى يصدقه من أرسل إليه في أنه رسول من قبل الله تبارك وتعالى. ثم سألت نفسي: ما المعجزة؟ وكانت الإجابة: المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه. كل الرسل من أول نوح، أول رسل الله إلى الأرض، إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آتاه الله عز وجل معجزات. لكن الفرق بين المعجزات التي أوتيها جميع الرسل والمعجزات التي أوتيها أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، أن معجزات الرسل كانت معجزات وقتية اقتصرت على من رآها، كانت لحينها لزمانها. أما معجزة حبيبنا صلى الله عليه وسلم الباقية الدائمة التي ستظل أبد الآبدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فهي معجزة القرآن الكريم. والقرآن الكريم قد أخبرنا فيما أخبرنا بأن الله قد فضل بعض الناس على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الليالي على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض. وحين نتحدث عن تفضيل الله تبارك وتعالى للرسل على بعض، فليس معنى هذا أننا نجاوز حدنا، لكننا ننطلق من قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعقيدتنا أننا نؤمن بجميع رسل الله، أنبياء الله، ملائكة الله، كتب الله، اليوم الآخر، البعث والجزاء، القدر خيره وشره، حلوه ومره. لكن أمرنا الله، أمر كل مسلم ألا يموت إلا وهو يعتقد أن أفضل المرسلين هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن كل مسلم أمر ألا يموت إلا وهو يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله أجمعين. وفي ذلك يقول حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا في سورة البقرة؟ يقول ربنا سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم أخذ يذكر بعض الرسل الذين فضلهم فقال: منهم من كلم الله وهو سيدنا موسى عليه السلام، ونحن نقول من خلال عقيدتنا الإسلامية الصحيحة إن موسى كليم الله حقا، لكن الله قد كلم موسى من وراء حجاب وكلم حبيبكم صلى الله عليه وسلم على بساط القرب من غير حجاب. تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. افتح كتب التفسير ستجد أن المفسرين يقولون إن كلمة بعضكم إنما تشير إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني كلها أذكرنيها القارئ المتقن المجيد الكريم، وقد بدأ تلاوته أكرمك الله بقول الله تبارك وتعالى قبيل ختام سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وتتوالى الآيات ليتوجه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أجل، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن نود أن نركز على رسولين من أعظم الرسل، حتى تستقر العقيدة الإيمانية لدى كل من ينتسب أو يشرف بالانتساب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يعلم أن إبراهيم خليل الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله، وأن الله قد أعطى حبيبه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من المعجزات ومن الآيات ما تفوق به على جميع الأنبياء والمرسلين. استمع إلي بآذان قلبك. يقول القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيقول هناك مقام الخلة وهناك مقام المحبة. وأخذ العارفون بالله يتساءلون، هل مقام الخلة أرفع من مقام المحبة، أو مقام المحبة أعلى وأرفع من مقام الخلة؟ وأجاب العلماء بما يلي: إن مقام المحبة أرفع وأعلى وأزكى وأنمى وأطهر وأسمى وأسمق من مقام الخلة. ما الدليل؟ أدلة كثيرة كثيرة نأتي على بعضها بإذن الله في هذا اللقاء. يقول علماؤنا: من أرباب القلوب، الخليل يصل إلى الله بواسطة، يعني لا بد من وجود واسطة حتى يصل الخليل إلى الله تبارك وتعالى. في دليل على كده؟ نعم، قول الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن الخليل يصل إلى الله بالواسطة، أما الحبيب فإنه يصل إلى الله تبارك وتعالى بغير واسطة. في دليل: نعم، ما تلاه شيخنا الفاقه من سورة النجم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الدليل الثاني: الخليل يكون طلبه للمغفرة من الله في حد الطمع، ولذلك قال الله تبارك وتعالى على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، ثم ماذا؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما الحبيب فإن الله تبارك وتعالى غفر له قبل أن يسأله. الدليل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وما كان هناك واحد أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أو قبله أو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما كان هناك واحد من البشر يمشي على ظهر هذه البسيطة وهو موقن ومتأكد بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سوى سيدنا وحبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث أن الخليل قد دعا ربه تبارك وتعالى فقال: ولا تخزني يوم يبعثون. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أخبره قبل أن يسأله بقوله تبارك وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. أدلة كثيرة كثيرة من حق كل مسلم أن يعلمها وأن يفقهها حتى يتأكد بأن رسوله هو أعظم الرسل وهو أفضل الرسل، ولم يفضل الله تبارك وتعالى عليه نبيا من الأنبياء ولا رسولا من المرسلين. ثم بعد هذا ما الذي نريد أن نصل إليه؟ نود أن نقول إن العلماء إذا كانوا قد قال بأن المحبة أفضل من الخلة، فإن الله أعطى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الخلة مع المحبة. دليل على كده إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. يبقى هو حبيب الله وهو خليل الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل أيضا؟ حين أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وحين عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وأذن الله له أن يقابل في كل سماء رسولا أو أكثر من الأنبياء والمرسلين، حتى وصل إلى السماء السابعة والتقى بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. قال له جبريل: هذا أبوك إبراهيم، أدن منه، اقترب منه وسلم عليه. فدنا منه وسلم عليه، فقال له: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وقضية الصلاح أدعو الدعاة جميعا إلى أن يبثوها وأن ينشروها في زمن كثر فيه الطلاح وغاب فيه الصلاح. مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وبعد ذلك يقول خليل الرحمن: يا محمد، إنك ملاق ربك الليلة، ستلتقي بربك بغير تكييف ولا تحديد ولا تمثيل ولا تشبيه، فإذا أردت أن تكون حاجتك كلها أو جلها في أمتك فافعل. يعني لا تسأل ربك تبارك وتعالى شيئا لنفسك لأن قضيتك منتهية، أنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنما أمتك أمة آخر الزمان وأمة ضعيفة وترتكب كثيرا من الذنوب والأوزار، فحين تلتقي بربك تبارك وتعالى حاول أن تكون معظم أسئلتك لربك تبارك وتعالى لأمتك، أو كل أسئلتك لربك تبارك وتعالى لأمتك. دي الوصية الأولى التي وصى بها الخليل الحبيب صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين. الوصية الثانية إيه؟ قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، قل لهم إبراهيم خليل الله بيسلم عليك، أقرئ أمتك مني السلام. ولذلك أنا وأنتم وكل مسلم في التحيات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كان ممكن يبقى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت مثلا على نوح أو على موسى أو على عيسى أو على آدم أبي البشر، لكن إن الأمة الإسلامية تعرف كيف ترد المعروف، وصنائع المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم تقي مصارع السوء. ولذلك سلم علينا الخليل من فوق سبع سماوات، فنحن في صلواتنا الخمس بل في ركعاتنا ركعات الفرائض أو السنن وفي كل تحيات نصلي ونسلم على الحبيب ونصلي ونسلم على الخليل. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أذن الله لي أن أتأمل الآية الأولى من سورة الإسراء والآية الأخيرة من سورة الإسراء، لأن اللي وصانا به سيدنا إبراهيم هو الباقيات الصالحات اللي ربنا بيقول عليها إيه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. واحد يبقى عنده أموال مليارات ويبقى عنده بنين شهودة وكما قال ربنا ومهدت له تمهيدا إلى آخره، واحد تاني بيقول كل يوم مرة أو أكثر من مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بنص القرآن الكريم، هذا خير من هذا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تأمل أول سورة الإسراء مولانا الشيخ عبد الفتاح سبحانه الذي أسرى، دي سبحان الله. آخر آية يا مولانا وقل الحمد لله، يبقى سبحان الله والحمد لله. وبعدين الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك يساوي لا إله إلا الله، وبعد كده إيه وكبره تكبيرا يساوي الله أكبر. يبقى أبى الله عز وجل إلا أن يثبت وصية الخليل للحبيب صلى الله عليهما وسلم في بداية سورة الإسراء وفي ختام سورة الإسراء. على ما يدل هذا إنه يطرح سؤالا عريضا، هل عرفت الأمة بعد قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم عند رب العزة تبارك وتعالى؟ ولا بد لها أن تعلم، لأنه ليس للجاهل عذر في زمان السماوات المفتوحة، وإنه آن الأوان لأن نربي أبناء هذه الأمة وشباب هذه الأمة على أن يقتربوا أكثر وأكثر من القرآن الكريم من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيرة النبوية الشريفة التي هي كما قال العلماء تعد التمثيل أو التطبيق الفعلية لما ورد في كتاب الله ولما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عنهما: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. اللهم إنا نسألك أن تولي علينا خيارنا وألا تولي علينا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. آمين آمين آمين. كل عام أنتم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود بجنتي على من بخل بطاعتي. أعدوا الزاد للقاء الله جل وعلا. إلهي يا بديع الكون، خذ بيدي لمرضاتك، لقد أدركت أنك واحد فرد بآياتك، إن أكن صفرا فأنت الله في ذاتك، ضللت الدرب من ضعفي فأدركني بقدراتك، أرحني إلهي إن لي قلبا يتوق إلى مناجاتك. نستمع الآن إلى هذه الأدعية والابتهالات والتسابيح مع فضيلة المبتهل الشيخ جمال حسين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا اللهم صل وسلم. وسلما تعينه على أمر ديني ودنيا سيدي يا رسول الله كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء يا لم يساوك في علاك لم يساوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسنا لم يساوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسنا إنما مثل صفاتك للناس إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فضل أنت مصباح كل فضل أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء سماء سيدي يا رسول الله حتى طويت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي ونودي كل نبي عند رتبته ونودي كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستالي النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. هكذا إخوة الإيمان، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ جمال حسين، نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرضا بمدينة المستقبل بمحافظة القاهرة. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم إلى هذه الرحاب الطاهرة بدعوة كريمة من السيد اللواء عصام رشاد والسيد العميد عادل فتحي، وبحضور فضيلة الشيخ محمود عبد الباقي إمام المسجد، وحضر معنا من إذاعة القرآن الكريم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وفضيلة المبتهل الشيخ جمال حسين. وكان معنا من أسرة إذاعة القرآن الكريم الزميل الأستاذ سعد المطعني والأستاذ عاطف شمروح ومحدثكم شحات العرابي. إخوة الإيمان، حتى نلتقي بكم في لقاء إيماني قادم، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.